خطر الشرك عظيم جدا جدا يا إخوان، خطر الشرك هلاك الأمم المتقدمة بسبب شركهم، بل الإنسان ينزله الله من مرتبة التكريم إلى مرتبة التحقير بسبب الشرك. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. قال الشوكاني رحمة الله عليه: إنما المشركون، المشركون مبتدأ، ونجس خبر، والخبر هنا مصدر، مصدر. قال فيه إشارة إلى أن هذا المشرك صار كعين النجاسة، كعين النجاسة نسأل الله العافية، مع أن الراجح أن الكافر ليس نجسا في ذاته، وإنما المراد بالنجاسة النجاسة إيش؟ المعنوية لا الحسية.